نختم اليوم إن شاء الله في كتاب الجهاد في سنن ابن ماجة، نختم الباب الذي كنا بصدده، باب الفضل، فضل الشهادة في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياكم، حفظكم ربي. حدثنا علي بن محمد الطنافسي، مر علينا كثيرا وهو من الثقات. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من الثقات، من أثبت الناس في الأعمش، يضطرب في غيره وكان يرى الإرجاء، غفر الله له. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران. أذكر لكم ما قاله الإمام الذهبي إذا قال حدثنا أخبرنا فعض عليه بالنواجس. قال: عن عبد الله بن مرة ومن الثقات، عن مسروق أبو عائشة من المخضرمين وهو من خيار التابعين. قال: عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود. قلنا: إذا وجدت في الإسناد عبد الله على الإطلاق فهو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، في قوله: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا سألنا عن ذلك، يعني رسول الله، فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك سبحانه اطلاعة فيقول: سلوني ما شئتم. قالوا: ربنا ماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: نسألك، شوف انظر إلى الهمم الراقية السامية، قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة، ما يجد الشهيد من القتل إلا ما كما يجد أحدكم من القرصة. وهذا ختام لباب فضل الشهادة في سبيل الله جل في علاه. وناسب أن يختم بذلك لتهيج المشاعر، حتى إذا خشي أحد من بوارق السيوف فيعلم أن الله تعالى لا يجعل له ألما إلا كقرص، إلا شكة الدبوس أو كقرص النملة. أما في الحديث الأول في قول الله جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بينا أن الله كلم عبد الله بن الحرام كفاحا، وكانت مكرمة، وكانت يعني كرامة عظيمة له، وهي فيها كما قلنا بيان لفضل هؤلاء الأخيار الأبرار الشهداء الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله جل في علاه. يقول مسروق عن عبد الله قال: قال لما سئل عن قول الله جل في علاه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قال: أما إنا سألنا عن ذلك، يعني سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: إنا سألنا عن ذلك، إنا سألنا عن ذلك، يعني سألنا رسول الله. ففيها الرجوع إلى العالم في المشكلات والمعضلات، وأيضا في بيان المجملات فيها الرجوع إلى العلماء، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك أنت ترى هذا من فضل قرون الخيرية في هذا القرن الثاني، لذلك علموا أنه لا يجوز الكلام على القرآن إلا بعلم، كما قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم، إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم. ففيها الرجوع إلى العالم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة. فيها بيان لأمور. الأمر الأول أن الأرواح لا تفنى تبقى، وهذا حق، وأن قول الله وأن قول الله جل في علاه كل من عليها فان، وقول الله جل في علاه كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء قابل للهلاك هالك إلا وجهه. وقد كتب الله للأرواح ألا تفنى، والملائكة وحور العين والجنة. فلذلك نقول في قول أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة، فيها أولا إثبات الجنة مخلوقة، وهو الرد على المعتزلة الذين ينكرون ذلك، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة قالوا بأنها ليست موجودة، وهنا إثبات أنها موجودة. وقد قال الله تعالى أعدت للمتقين، وفيها كرامة الله جل في علاه للشهداء بأرواحهم تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تعلق بثمار الجنة وتتنعم، وفيها إثبات النعيم والعقاب، إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، لأن هذا في القبر، هذا في القبر. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل في علاه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يا ابني يا حبيبي ما هو هنا المسجد ده. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فقال أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك. ففيها إثبات الأفعال الاختيارية لله جل في علاه. وناسب أن يقول اطلع عليهم ربك، ما قال اطلع عليهم الله، لأن الذي سيأتي يأتي ما يناسب الربوبية من قدرة الله وعظيم ربوبية الله. من قبض الأرواح ويبقى أرواح المؤمنين في حواصل الطير تتمتع في الجنة. اطلع عليهم ربك اطلاعا، فيقول سألوني ما شئتم، فقالوا ربنا ماذا نسألك ونحن نسرح. وكما قلنا هنا أتى بالربوبية لأن المقام مقام عطاء أو مقام منع، لأنه قال سألوني ما شئتم، ففيه العطاء والمنع، والعطاء والمنع يكون من لوازم الربوبية. نعم اطلع هناك المسجد هناك. فلما أنعموا بنعيم الجنة قالوا على ما نسألك، أو قالوا نسألك ونحن نسرع في الجنة، فلم يتركوا حتى سألهم الله جل في علاه. فقالوا أن ترد أرواحنا في أجسادنا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم فضل الشهادة. ولذلك طلبوا من الله جل في علاه هذه الشهادة. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك قبل أن يطلبوها هم، عندما قال لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا فيه ما فيه من الكرامة والفضل، وفيه ما فيه من الرفعة، وفيه ما فيه من المنقبة العظيمة للعبد عند ربه جل في علاه. فلذلك لما علم الله أنهم لا يسألون تركوا، أو لا يسألون تركوا، لأن الله تعالى قال كلمة الحق بأن من مات فيها لا يرجع، من مات منها أو خرج منها ميتا لا يرجع إليها مرة ثانية. ثم ختم وأجمعنا القول بعد ذلك في حديث أن الله كلم أباه كفاحا في باقي هذه المفردات. أما الحديث الأخير ففيه الختام، ختام المسك، حتى يهيج بعدما هيج مشاعر المكلفين إلى الشهادة وإلى فضل الشهادة، وأن الله تعالى يجعل لهم المكانة والكرامة والمنقبة العظمى، وأن الله يكلمهم كفاحة، وأن الله جل في علاه يجعلهم يسرحون في الجنة يتمتعون ويتنعمون، وإن الله يطلع عليهم اطلاعا ويقدر كرامة ما هم فيه فيسألهم بنفسه سبحانه جل في علاه، حتى إن لم يكن لهم السؤال تركهم. فبعدما هيج المشاعر ناسب أن يختم ويقول: لو قام قائم وقال: لكني أخشى القتل وشدة القتل وحدة القتل وقوارع السيوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخشى ذلك، إن صدقت الله ببذل النفس حقا لربك فلن تشعر بشيء من القتل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. وامضت عين، ثم بعد ذلك يسير إلى المعالي، وامضت عين، يسير في الفردوس الأعلى، تكون له الكرامة يوم القيامة، يحلى بحلل الإيمان، يشفع في 70 من أهل بيته، وله 70 من حور العين، وتكون له الكرامة أمام الخلق أجمعين. فالأنبياء والمرسلون يمدحونه على هذا المقام وهذا الموقف في نصرته لدين الله جل في علاه، فهم خاصة الله الذين غرسهم الله لنصر الدين ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لردوانه، هم العلماء وهم الذين قد بذلوا أنفسهم فصاروا شهداء لله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. تبقى لنا الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم، حسن الفتوى بإزداء الدليل، لأن ابن مسعود قال: سألنا فقيل لنا، يعني أتى بالدليل بالرواية، كرامة الشهداء على الله. طب لحظة دقيقة، ازاي؟ بس. كرامة الله للشهداء، لا يكون شهيدا إلا صاحب الهمة العالية، يستفيهم الله جل في علاه. طيب من وين نأخذ هذه المسألة؟ أن النبيل فقط هو الذي يصل إلى هذه المنزلة، الشهادة ليست إلا للنبلاء. من وين؟ من الحديث؟